التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي ثم البغدادي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بابن رجب وبه اشتهر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول 36 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله تعالى 95 و700، وله من العمر 59 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة شرح حديث شداد بن أوس، فبذلك ذكرها جماعة من مترجم ابن رجب. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو إيضاح معنى أحد الأحاديث النبوية التي رواها عنه شداد ابن أوس رضي الله عنه. المقصد الثالث توضيح منهجه، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته بعزو الحديث وتخريجه، على وجه مختصر، ثم قسم متن الحديث إلى جمل يستفتحها بقول، قوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر طرفا من الحديث، ويتبع هذه الجملة بشرحها، وتجلى في هذا الشرح مأخذه رحمه الله تعالى في إيضاح السنة بالأدلة الشرعية والآثار السلفية والأشعار الجميلة الرضية. وهو منهج ظاهر في جميع رسائله في شروح الأحاديث النبوية، وقل من يدانيه من المتقدمين والمتأخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث شداد بن أوس، خرج الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وخرجه الترمذي مختصرا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، وله طرق متعددة عن شداد في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يدعوا بهذه الكلمات في الصلاة أو في دبور الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تخريج الحديث على وجه الإجمال، وهذا الحديث كما ذكر أبو الفرج ابن رجب مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شداد من أوجه متعددة عن شداد رضي الله عنه، ولا يسلم طريق من الطرق التي روي بها هذا الحديث من ضعف، إلا أن مجموعها يحدث للحديث قوة، فالأشبه أنه حديث حسن كما حسنه الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية. وقول أبي الفرج ابن رجب خرج الإمام أحمد وخرجه الترمذي على ما كان مشتهرا في ذلك القرن والذي قبله من استعمال هذا الفعل مستويا مع الفعل الآخر أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي، فكان أهل هذا القرن وما قبله ومنهم ابن رجب وشيخه ابن القيم وشيخ شيخه ابن تيمية ينزلان هذين الفعلين أحدهما من الآخر منزلة واحدة، فعندهما أن هذا الفعل بمعنى هذا الفعل. أما الاصطلاح الذي استقر عليه المتأخرون فهو التفريق بين هذين الفعلين، فعندهم أن الحديث إذا كان مخرجا في كتب من الكتب التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد فإذا عزوت إليه قلت أخرجه. مثال ذلك أنك تذكر حديث إنما الأعمال بالنيات فتقول أخرجه البخاري ومسلم، أو تذكر حديث من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه فتقول أخرجه الترمذي. أما الفعل الآخر وهو قول خرجه فإنما يستعمل هذا الفعل في العزو إلى كتاب تجمع فيه طرق الحديث ويتكلم على رواتها ويميز صحيحها من ضعيفها. فمثلا تعرفون أن للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابا اسمه التلخيص الحبير، فإذا كان هناك حديث قد خرجه الحافظ في قد تكلم عليه الحافظ في هذا الكتاب كحديث إن الماء طهور، فإنك تقول هذا الحديث خرجه ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير، يعني تكلم على جمع أسانيده وتكلم على طرقه وميز مروياته. وقل هكذا في سائر تصانيف العلامة الألباني، فأنت إذا أردت أن تعزو حديثا إليها فلا تقول أخرجه الألباني، وإنما تقول خرجه الألباني في إرواء الغليل أو في السلسلة الصحيحة أو في السلسلة الضعيفة. فحصل الفرق بين هذين الفعلين على الوجه، وأن قولك أخرجه يختص بالعزو إلى كتاب تروى فيه الأحاديث بأسانيدها، وأما قولك خرجه فإنه يختص بالعزو إلى كتاب تجمع فيه طرق هذا الحديث ويتكلم على رواتها. وأنا أذكر مثلين للامتحان، أولهما لو قلنا مثلا قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهذا الحديث نقول خرجه البخاري أو أخرجه البخاري؟ أخرجه البخاري. طيب لو أن جئنا بكتاب وقلت يا إخوان كتاب مثلا اللي سبق أنكم حضرتوه تخريج مشكلة الفقر، تخريج مشكلة الفقر للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأقول مثلا حديث في هذا الكتاب حديث ما نفعني مال كمال أبي بكر، وهو أحد الأحاديث التي مرت عندنا في هذا الكتاب، فهل نقول عن هذا الحديث خرجه الألباني أم أخرجه الألباني؟ خرجه الألباني. نعم. ثم ما ذكره أنه في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يدعو بهذه الكلمات في الصلاة أو في دبر الصلاة، هذه الزيادة التي وقعت في بعض طرقه لا تصح. وكذلك أول الحديث إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات في النفس شيء من صحتها، والأظهر أنها ضعيفة، وإنما يحسن بمجموع الطرق الدعاء الوارد فيه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذا هو الثابت بمجموع الطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، إشارة إلى أن كنز هذه الكلمات أنفع من كنز الذهب والفضة، فإن هذه الكلمات نفعها إبقاء الذهب والفضة، يثنى قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه خير أملا. فقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقد روي أن سليمان بن داود عليهما السلام مر في موكبه ومعه الإنس والجن بحراث، فقال الحراث: لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. فأتاه سليمان فقال له: تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لأن التسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى. وفي الحديث المشهور عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب والفضة. فقالوا: يا رسول الله، فما نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه. قال بعضهم: إنما سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، وسميت الفضة فضة لأنها تنفض، يعني تذهب بسرعة فلا بقاء لهما، فمن كنزهما فقد أراد بقاء ما لا بقاء له، فإن نفعهما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوه البر وسبل الخير. قال الحسن: بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقانك، فما داما مكنوزين فما يضران ولا ينفعان، وإنما نفعهما بإنفاقهما في الطاعات. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والآية ذم ووعيد لمن يمنع حقوق ماله الواجبة من الزكاة وصلة الرحم وقير الضيف والإنفاق في النوائب. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما برد سعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمته يعني شفقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه يوم القيامة ويطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها. فهو في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده فيه فقضى ما قبل الفحم. والشجاع الحية الذكر والأقرع الذي قد تمعط شعر فروة رأسه لكثرة سمه، فلهذا ورد الشرع بالأمر باكتناز ما يبقى نفعه بعد الموت من الإيمان والأعمال الصالحة والكلمات الطيبة، فإن نفع ذلك يبقى به يحصل الغنى الأكبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم كنز الصلوك البقرة وآل عمران يقوم بهما من آخر الليل. فآخر سورة البقرة من كنز تحت العرش أعطيت هذه الأمة مع سورة الفاتحة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وفي بعض الآثار الإسرائيلية: كنز المؤمن ربه، يعني أنه لا يكنز سوى طاعته وخشيته ومحبته والتقرب إليه، فمن كان كنزه ربه وجده وقت حاجته إليه. كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت كنزي، أنت ذخري، أنت عزي، أنت بخري، كيف أخشى الفقر إذا ما كنت أمني عند فقري. من كان الله كنزه فقد ظفر بالغنى الأكبر. قال بعض العارفين: من استغنى بالله أمن من العدم، ومن لزم الباب أثبت بالخدم، ومن أكثر من ذكر الموت أكثر من الندم. تنقضي الدنيا وتفنى، والفتى فيها معنى، ليس في الدنيا نعيم لا ولا عيش مهنى. يا غنيا بالدنانيري، محب الله أغنى. والمقصود هنا شرح الكلمات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكنزها، وأشار إلى أن نفعها خير من الذهب والفضة، وهي تتضمن طلب العبد من ربه لأهم الأمور الدينية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المستطابة من بيانه أن قاعدة الشريعة ذم كنز الدرهم والدينار والتحذير من ذلك، وذكر الوعيد الشديد لمن كنز درهمه ودناره فمنع ما أوجب الله عز وجل عليه من حق، وأن مقابل ذلك في الشريعة الحث على كنز الأعمال الصالحة والاستكثار من الذخائر النافعة التي ترجع على العبد بخير الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن الله عز وجل قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه الذخائر التي ينبغي أن تقتنى، والأمور التي ينبغي أن تكون بها العناية أعظم وأولى، فصدر ذلك بقوله إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، إشارة إلى أن كنز هذه الكلمات أنفع من كنز الذهب والفضة، وذلك أن الكلمات هذه نفعها يبقى، والذهب والفضة نفعها يفنى، وإن الدرهم والدينار لا ينفعان الرجل حتى يفارقانه. ثم ذكر آيتين من كلام الله عز وجل في هذا المعنى، إحداهما قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لأنها من جملة الشهوات التي حببت للناس، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى آخر الآية. وهذه الشهوات إنما تنفع إذا كانت زادا موصلا إلى الآخرة، أما إذا حالت بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى فغلبت على قلبه وصار متبعا لها، فإنها تردي به إلى نار جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمراد باتباع الشهوات أن تغلب على قلب طالبها حتى تكون همه الأكبر ومراده الأعظم، فتحول بينه وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وسبق أن بينا في كتابين تمت قراءتهما في برنامجين من في فترتين من هذا البرنامج، أحدهما قاعدة شيخ الإسلام بالباقيات الصالحات، والآخر جزء العلاء في تعيين الباقيات الصالحات، أن اسم الباقيات الصالحات اسم يشمل كل عمل صالح، كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابن جرير وابن عطية والعيني وابن القيم رحمهم الله تعالى. فالأعمال الصالحة هي التي تبقى للإنسان، ومن جملتها ما ورد في بعض الأحاديث وفيه ضعف أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهي راجعة إلى الأصل المتقدم. ثم ذكر قول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني أن ما عندكم مما كسبتموه من حطام هذه الدنيا فإنه نافد لا يبقى للإنسان، ولكن يبقى له ما عند الله سبحانه وتعالى من عمل صالح. وذكر بعد ذلك القصة التي فيها قول سليمان عليه الصلاة والسلام: تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لأن التسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى. ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه ابن حجر أنه لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب والفضة. فقالوا: يا رسول الله، فما نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعين أحدكم على إيمانه. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يكنز إلا القلب الشاكر واللسان الذاكر الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر فيه من أعراض الدنيا الزوجة الصالحة، لأنها من متاع الآخرة، فإن الزوجة الصالحة تعين زوجها على الإيمان كما في هذا الحديث. ثم ذكر كلام السلف رحمهم الله تعالى في ذم الدرهم والدينار، وأعقب ذلك بالآيات والأحاديث النبويات التي فيها التحذير من كنز الدنيا والوعيد الشديد لمن منع حق الله سبحانه وتعالى فيها. ثم قرر أن الشرع ورد بالأمر باكتناز ما يبقى نفعه بعد الموت من الإيمان والعمل الصالح والكلام الطيب. ونقل في ذلك عن ابن مسعود أنه كان يقول: نعم كنز الصعلوك، يعني الفقير المعدم، نعم كنز الصعلوك البقرة وآل عمران، يقوم بهما آخر الليل، وآخر صورة البقرة من كنز تحت العرش أعطيته هذه الأمة مع سورة الفاتحة: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ثم ذكر ما جاء في بعض الإسرائيليات أن كنز المؤمن ربه، والمعنى أن الإنسان لا يكنز في قلبه شيئا أحسن من طاعة الله عز وجل وخشيته ومحبته والإنابة إليه. ونظير هذا ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا كان العبد مع الله سبحانه وتعالى فلا يأس على ما فقد، وإذا لم يكن مع الله سبحانه وتعالى فلا يفرح بما معه بين يديه. فالكنز الأكبر والغنيمة العظمى غنى الإنسان بإيمانه بربه سبحانه وتعالى وإخباته وخشوعه وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر المراد بالأمر الدين والطاعة. فسأل الثبات على الدين إلى الممات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الذين قالوا ربنا الله كثير ولكن أهل الاستقامة قليل. كان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته: اللهم أعصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك. فالاستقامة والثبات لا قدرة للعبد عليه بنفسه، فلذلك يحتاج أن يسأله ربه كان الحسن إذا قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه وقامه، وإن شاء أن يزيغه وزاغه. في رواية للترمذي: قلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم. ثم ذكر الحديث: كيف يأمن من قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ كيف يطيب عيش من لا يدري بما يختم له؟ كم من عامل خاشع وقع على قصة عملي عامل، قال تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر. كان بعض الصالحين يسرد الصيام فإذا أفطر بكى ويقول: أخشى أن يكون حظي منه الجوع والعطش. في الصحيح إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كم من عامل يعمل الخير إذا بقي بينه وبين الجنة ذراع، وشارف مركبه ساحل النجاة ضربه موج الهوى فغرق. المحنة العظمى أن أسرك كله بيد من لا يبالي. المحنة العظمى أن أمرك كله بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك، كم أهلك قبلك مثلك. قال تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. كان الحسن رحمه الله يبكي ويطيل البكاء ويقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أهون العباد على الله إذا عصوه. يا قلب إلى متى تطالبني بلقاء الأحباب وقد رحلوا؟ أرسلتك في طلبي لهم لتعود فضعت وما حصلوا. سلم واصبر واخضع لهم، كم مثلك قبلك قد قتلوا. ما أحسن ما علقت به آمالك منهم لو فعلوا. العبد يحتاج إلى الثبات في طول حياته، وأحوج ما يحتاج إليه عند مماته في الطبراني: لقن موتاكم لا إله إلا الله، وقول الثبات الثبات ولا قوة إلا بالله. ويحتاج إلى الثبات أيضا بعد الممات. قال الله تعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الصحيح أنها نزلت في سؤال القبر: يسأل المؤمن في قبره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت يقول: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. من دخل بالطاعة فهو يحتاج إلى الثبات عليها. يا معشر التائبين، أنتم تقاتلون جنود الهوى بجنود التقوى، فاصبروا وصابروا ورابطوا. لا تقولوا جنود الهوى لا طاقة لنا بها، ولكن اصبروا إن الله مع الصابرين. يا جنود العزائم، اثبتوا واحذروا هاتيكة الهزيمة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لا تجزعن من كل خصب عرى، ولا ترى الأعداء ما يشمتوا. يا قوم بالصبر ينال المنى، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا قوم الثبات الثبات والمداومة المداومة إلى الممات. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. قال الحسن رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصة القصة تبلغوا. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطولن عليكم الأمد أم باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب. وما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من سار في طريق العبودية إلى لقاء الحبيب فلا بد من مواصلة السير حتى يصل، فإن وقف في الطريق أو رجع هلك، فإن اشتد عليه ألم السير فليذكر راحة الوصول وقد زال التعب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي. إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان ما تضمنه قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل ربه بأن يثبته على الأمر، والمراد به الأمر الديني المشتمل على الدين والطاعة، فسأل الثبات على الدين إلى الممات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فجعل الله سبحانه وتعالى الفضيلة الكاملة ليست في مجرد قول ربنا الله، ولكن الفضيلة الكاملة في الاستقامة عليها. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فقال قل آمنت بالله فاستقم. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يكثرون من دعاء الله سبحانه وتعالى السؤال أن يثبتهم على الدين، كما كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك، وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ولما راجت البدع وهاجت الفتن كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يحييهم على الإسلام والسنة وأن يميتهم على الإسلام والسنة، وإنما كانوا يديمون هذا السؤال لعلمهم بأن الثبات نبات، وأن من دام ثباته ظهرت آثار نباته وقطف ثمار الخير في دنياه وفي أخراه، وأن من تلون وتحير تغير عليه دينه فضاعت عليه الدنيا والآخرة. فهذا سيدهم صلى الله عليه وسلم يقول في دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المقام المحموم يدعو ربه عز وجل بهذا الدعاء، ولما قيل له ذلك قال إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد عرف من ربه كمال المعرفة، فهو صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أعلم الناس بالله وأخشاهم له، فما الحري بحال غيره؟ كيف يأمن الإنسان على قلبه ألا يقلب والقلوب بين صبعين من أصابع الرب سبحانه وتعالى؟ بل اللائق بالعبد أن يكون دائم الخوف كثير الخشية من أن يقلب الله سبحانه وتعالى قلبه، فإن القلب يتقلب أكثر من تقلب البصر، كما قال الشاعر ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. فينبغي أن يكون الإنسان خائفا من أن ينسلخ مما وهبه الله سبحانه وتعالى من التوحيد، خاشيا أن يتغير عما فتح له من أبواب الفهم والسنة. وفي كتاب طبقات الأصبهانيين لأبي نعيم الأصبهاني بسند صحيح عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كان في سفر الحج مع بعض أصحابه فبكى بكاء عظيما حتى بل بكاؤه المحمل، فرفع له بعض أصحابه وقال له أتخاف الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض فقال والله للذنوب أحقر علي من هذه، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. فكان مع ما هو عليه من مقام في الديانة وعد في أئمة الدين يخاف أن يسلبه الله سبحانه وتعالى توحيد الله عز وجل. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية موصيا ومرشدا واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. وتأمل قبل هذا الأب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن كيف كان من دعائه رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، يعني أنه إذا كان إبراهيم الذي وحد الله عز وجل حتى بلغ منزلة الخلة وحطم الأصنام بيده يخاف أن يقع في الشرك، فما الحري بحال من بعده؟ ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون هذا الأمر ويشتد عليهم الغم من أن تحول أحوالهم وأن يختم لهم بسيء، فكانوا يخافون الخواتيم، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإذا كان هذا العارض قد يعرض للإنسان بكثرة العمل في الظاهر بأعمال أهل الجنة، ثم بعد ذلك إذا قارب ساحل النجاة كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى عند ذلك ضربه موج الهوى فغرق. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يعامل بهذا إلا من كان باطنه على خلاف ظاهره، كما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب، فإنما ينكص على عقبيه ويقلب على وجهه من كان باطنه محولا عن ظاهره. أما من كان باطنه موافقا لظاهره مع دوام الخوف من الله سبحانه وتعالى فإنه على سبيل نجاة، فإن الرب كريم رحيم. وأشد الحاجة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى الثبات سؤال الإنسان أن يثبته الله سبحانه وتعالى عند موته على لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا هذا الثبات قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإنما يعز الثبات عند الممات لأن الرب سبحانه وتعالى يجري زفرات الموت على العبد حتى تتكاثر على قلبه، فإذا تكاثرت على قلبه كان بمنزلة الوعاء الذي يضخ ما فيه، فإذا زيد الضغط على القلب خرج ما فيه، فيكون على اللسان فلتات القلب. فمن كان قلبه محشوا بالعلم والإيمان والهدى والإيقان ظهر ذلك على لسانه فقال لا إله إلا الله، ومن كان قلبه محشوا بغير ذلك ظهرت ذلك على فلتات لسانه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي عن جماعة ممن كان يقال له قل لا إله إلا الله، فمنهم من كان يقول والله إن هذه الكلمة أثقل على لساني من الجبال الراسيات، ومنهم ممن كان مشغوفا ببيعه مشغولا بتدبير دنياه فكان يقال له قل لا إله إلا الله وهو في ساعات الاحتضار فيقول بتسعة بعشرة، يعني جريا على عادة أهل الدنيا في البيع والشراء. ولهذا كان خوف السلف رحمهم الله تعالى من هذا المقام عظيما، يخشون أن يخذلوا في هذا المقام العظيم، فكانوا يكثرون سؤال الله سبحانه وتعالى بأن يحيوا على الإسلام والسنة وأن يموتوا على الإسلام والسنة، ولا تغررهم كثرة أعمالهم وإحسانهم فيما سلف من زمانهم ويطمعهم في مزيد الرجاء في رحمة الله عز وجل، وذلك لكثرة الذنوب. وفي تفسير ابن جرير الطبري عند قول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين أن بعض صالح التابعين لما احتضر جاءه بعض أصحابه يسليه ويذكر له أعماله الصالحة ويذكر أنك كنت تصوم وتصلي وتفعل وتفعل، فالتفت إليه فقال فأين أفعل بقول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فمن ركب قلبه هذا المركب كان على نجاة من الله سبحانه وتعالى، ومن غفل عن هذا غفلة عظيمة فليخف على نفسه العطب والهلاك. وليجتهد الإنسان أن يتزود من الأعمال الصالحة ما يكون مثبتا له في هذه الدنيا وفي الآخرة، والناس كلهم يطلبون هذا، ولكن دون ذلك خط القتاد، فلا بد من الجد والاجتهاد وكمال الاستعداد، كما قال الشاعر: لكل إلى شاوي العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. قوله صلى الله عليه وسلم: والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد مبدأ الخير، فإن الإنسان قد يعلم الرشد وليس له عزم فإذا عزم على فعل أفلح. والعزيمة هي القصد الجازم المتصل بالفعل، وقيل استجماع قوى الإرادة على الفعل، ولا قدرة للعبد على ذلك إلا بالله. فلهذا كان من أهم الأمور سؤال الله العزيمة على الرشد. وفي المسند عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال لرجل: قل اللهم قل شر نفسي وأزم لي على أرشد أمري. فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه في تحصيل العزم وفي العمل بمقتضى العزم بعد حصول العزم. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والرشد هو طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والرشد ضد الغي. قال الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن لم يكن رشيدا فهو إما غاو وإما ضال، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغاوي من تعمد خلاف الحق، والضال من لم يتعمد. والعزم نوعان: أحدهما عزم يريد على الدخول في الطريق وهو من البدايات، والثاني العزم على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيها. وعلى الانتقال من حال كامل إلى حال أكمل منه وهو من النهايات. ولهذا سمى الله تعالى خواص الرسل أولي العزم وهم خمسة، وهم أفضل الرسل. فالعزم الأول يحصل للعبد به الدخول في كل خير والتباعد من كل شر، إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام، وبه يحصل للعاصي الخروج من المعصية والدخول في الطاعة. فإذا كانت العزيمة صادقة وصمم عليها صاحبها وحمل على هوى نفسه وعلى الشيطان حملة صادقة ودخل فيما أمر به من الطاعات فقد فاز، وعون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها. فمن صمم على إرادة الخير أعانه وثبته كما قيل على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. لما أهبط الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد سليمان بن عبد الملك، فأول ما اشتغل بدفن سليمان، فلما رجع من دفنه يوصفت له مراكب الخلافة وقف وأنشد: ولولا النهى ثم استقى خشية الهوى لعاصيت في حب الصبا كل زاجري، قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة أخرى الليالي الغوابري. ثم قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله قربوني بغلي. فركب دابته التي كان يركبها أولا وسار مستصحبا لتلك العزيمة، فعلم الله صدقه فيها فأعانه. فأول ما بدأ به أنه سار بين يديه أهل الموكب فنحاهم وقال: إنما أنا رجل من المسلمين. ثم نزل فقعد فقام الناس بين يديه فوقعدوا، وقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. ثم عزم على رد المظالم فأدركته القائلة، وكان قد تعب وسير تلك الليلة لموت سليمان بن عبد الملك، فدخل ليقيل ثم يخرج فيرد المظالم وقت صلاة الظهر. فجاء ابنه عبد الملك فقال له: أتنام وما رددت المظالم؟ فقال: إذا صليت الظهر رددتها. فقال عبد الملك: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ وإن عشت فمن لك أن تبقى لك نيتك؟ فقام وخرج ونادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس ورد المظالم، وجاء بكتب القرى والأملاك التي كانت في يده من إقطاع بني عمه فمزقها كلها ورد تلك القرى إلى بيت مال المسلمين. وكان يقول: إن لي نفسا سواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه. فلما نالت الخلافة وليس فوقها في الدنيا منزلة تاقت إلى الآخرة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لما ولي الخلافة سمعوا في بيته صراخا عاليا من النساء، فسئل عن ذلك فقيل: إنه خير امرأته وجواريه. فقال: من أرادت منكن أن تذهب فلتذهب، ومن أرادت أن تقيم فلتقم، وليس لها مني نصيب، فإني قد نزل بي أمر شغلني عنكن. فبكينا إياسا منه، ذاكروه مرة شيئا مما كان فيه قبل الخلافة من النعيم، فبكى حتى بكى الدم. وكان أكثر ما يقتاد به حال خلافته العدس والزيت، فإذا عودوا في ذلك يقول: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال غدا في النار. فدخل مرة على بناته وقد كنا تعشينا بعدس فيه بصل، فكرهنا أن يشم منهن رائحة ذلك، فلما رأينه هرب فبكى وقال: يا بناتي، أما تفعلن أن تتعشين الألوان ويذهب بأبيكن إلى النار؟ وكان يقول لأولادي: إن أباكم خير بين أن تستقروا ويدخل الجنة وبين أن تستأنوا ويدخل النار، فكان أن تستقروا ويدخل الجنة أحب إليه. كم أحمل في هواك ذلا وعلا، كم أصبر فيك تحت بر وضنا، لا تطردني فليس لي عنك غنى، خذ روحي إن أردت روحي ثمنا. كان يقول لبعض أعوانه: إذا رأيتني ذلت عن الحق فضع يدك في سلبابي ثم هزني، فقل: ما تصنع يا عمر؟ من أجلك قد تركت خدي أرضا للشامس والحسود حتى ترضى. مولاي، إلى متى بهذا أحظى؟ عمري يفنى وحاجتي ما تقضى. لا زال ينحل جسمه حتى كانت أضلاعه يعدها من رآه عبدا. حبي والفراق أورثاني سقما، هذا جسدي يعد عظما عظما. دعني فالشوق قد كفاني خصما، يا سام البين قد أصبت المرمى. أختي شجني ولوعتي تبديه، والدمع ينم بالذي أخبيه. قلبي قلق يحب من يفنيه، لا أعذله فما به يكفيه. كم كان يعدل على حاله ويلام، والمحبة تنهاه أن يصغي إلى عزل أو ملام. لو قطعني الغرام إربان ازددت على الملام إلا حبا لازلت بكم أسير وجد وصبا حتى أقضي على هواكم نحبا. ما زالت به المحبة حتى أرقته إلى درجة الرضا بمر القضاء فكان يقول أصبحت وما لي سرور في غير مواقع القضاء والقدر وما تعوانه على الخير كلهم. في أيام متوالية ابنه عبد الملك وأخوه سالم ومولاه مزاحم فكان يقول بعد موتي في مناجاتي أنت تعلم أني ما ازددت لك إلا حبا ولا فيما عندك إلا رغبة. ولما دفن ابن عبد الملك وكان أحب الخلق إليه قال ما زلت أرى فيه السرور وقرة العين من يوم ولد إلى يوم هذا فما رأيت فيه أمرا قط أقر لعيني من أمر رأيته فيه اليوم. وكتب إلى الأمصار أن الله أحب قبضه وأعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله فإن خلاف ذلك لا يصلح في بلائه عندي وإحسانه إلي ونعمته علي. إن كان سكان الغضاء رضوا بقتلي فرضا والله لا كنت لما يهوى الحبيب مبغضا صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا. إخواني الخير كله منوطٌ بالعزيمة الصادقة على الرشد وهي الحملة الأولى التي تهزم جيوش الباطل وتوجب الغلبة لجنود الحق. جدر الحق فؤادي فرعوا وأفاق القلب مني وصحى هزم العزم جيوش للهوى. سادتي لا تعجبوا إن صلحا. قال أبو حازم رحمه الله إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح يشير إلى ما يفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين. سئل بعض السلف متى ترتحل الدنيا من القلب قال إذا وقعت العزيمة ترحلت الدنيا من القلب ودرج القلب في ملكوت السماء وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع إلى الدنيا. من صدق العزيمة يئس منه الشيطان ومتى كان العبد مترددا طمع به الشيطان وسوفه ومناه. هذا يا كلما راك الشيطان قد خرجت من مجلس الذكر كما دخلت وأنت غير عازم على الرشد فرح بك إبليس وقال قد بديت من لا يفلح يا من شاب ولا ارتاب ولا عزم على الرشد ولا أناب لقد أفرحت الشيطان وأسخطت الرحمن. وإذا تكامل للفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنح عكفت عليه المخزيات فما له متأخر عنها ولا متزحزح. وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حياه وقال فديت من لا يفلح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الرشد، وذكر أن العزيمة على الرشد مبدأ الخير، وحقيقة العزم هو القصد الجازم الذي يتصل بالفعل، فيكون من معناه جمع القلب بالكلية على المقصود واتصال ذلك الجمع بالإقدام على الفعل. فإذا كان هذا حال العبد كان ذا عزم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الأسباب التي تمنع من العزم، وذلك في صباحه ومساه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العجز والكسل، فإن العجز غايته عدم القدرة على الشيء، والكسل غايته ذهاب العزيمة مع وجود قدرة على الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذين الأمرين ليكون ذلك أقوى لعزيمته. فالعبد يحتاج إلى هذه العزيمة للقيام بما أمر الله عز وجل به من رشد وطاعة. والرشد كما فسره المصنف رحمه الله تعالى هو طاعة الله عز وجل وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الآية والأحاديث. ومن فارق الرشد فقد وقع في الغي وكان سفيها. وقد بين الله عز وجل الرشد من الغي كما قال تعالى قد تبين الرشد من الغي. وذكر أن من رغب عن الطريقة المثلى التي هي المنة الحنيفية فإنه سفيه قليل العقل كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإذا كان العبد غير رشيد فهو إما غاو وإما ضال لقول الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغاوي من تعمد خلاف الحق فهو الذي معه علم ولكنه يتعمد خلاف العلم، والضال هو من لم يتعمد إلا علم له. فالغواية من شأها من ترك العمل بالعلم، والضلال من شأه من عدم العلم بالكلية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العزم نوعان، أحدهما عزم العبد على الدخول في الطريق وهو من البدايات، فإذا أناب الإنسان وتاب وأقبل على الله سبحانه وتعالى كانت هذه الإرادة هي عزم البداية. وفوق ذلك عزم أعلى وهو العزم الثاني، وذلك بالعزم على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيها وعلى الانتقال من حال كامل إلى حال أكمل وهو من النهايات، لأن العبد لا يزال يجري مع هذه العزيمة حتى تنقله من مقام إلى مقام أكمل. ومن هنا عظم في الشريعة العمل الدائم وإن كان قليلا لما فيه من صدق العزيمة والإقبال على الله عز وجل. ولأجل هذه الرتبة العظيمة للعزم جعل الله عز وجل خواص خلقه هم أولو العزم الخمسة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العزم الأول يحصل للعبد به الدخول في كل خير والتباعد من كل شر، وأن العزم الثاني يثبت به الإنسان على الهدى والحق الذي عرفه الله سبحانه وتعالى به. ثم ذكر رحمه الله تعالى من أنباء أصحاب العزائم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، ذكر خبر الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكيف أنه تحول من جمع الدنيا والنظر إليها لما كان متوليا على المدينة حتى صار من أزهد الناس لما ولي الخلافة، فذكر من حاله رحمه الله تعالى هنا قصصا عدة تبين صدق عزيمته وقوة إقباله على الله سبحانه وتعالى وعدم قنوعه بالكسل عن القيام بما سره الله عز وجل من حقوق المسلمين. ثم رزقه الله عز وجل ابنا صالحا كان معينا له وهو ابنه عبد الملك، فإن عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يقيل بعد دفن سليمان وخطبة الناس بالخلافة جاءه ابنه ويحثه على رد المظالم إلى الناس، فاعتذر إليه بأنه يردها بعد أن يقيل بعد صلاة الظهر، فذكر له من يؤمنك أنك تحيا بعد الظهر. ولعبد الملك بن عمر مع أبيه أنباء عجيبة، وقد أفرده المصنف رحمه الله تعالى أعني ابن رجب بكتاب لطيف اسمه سيرة عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، ذكر فيها من صلاحه مع صغر سنه شيئا كثيرا. والمقصود أن تعرف أن الخير كله مناط بالعزيمة الصادقة على الرشد، وأن الإنسان إذا كان عازما فتحت له الخيرات، وكما يقال عزائم الرجال تقلع الجبال، فإذا كان الإنسان صادقا في عزيمته مقبلا على ما يريد تحقق له مهما كان ذلك الأمر شديدا كبيرا على النفوس، كما قال الشاعر فما في الكون شيء مستحيل ولا صعب على همم الرجال. قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، هذا كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه أن يقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذان أمران أحدهما شكر النعم وهو مأمور به، قال تعالى واشكروا لي ولا تكفروني، وقال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، والشكر بالقلب واللسان والعمل بالجوارح، فالشكر بالقلب الاعتراف بالنعم للمنعم وأنها منه وبفضله، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما أنعم الله على عبد نعمة فيعلم أنها من عند الله إلا كتب له شكرا. ومن الشكر بالقلب محبة الله على نعمه، ومنه حديث ابن عباس المرفوع، حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع أحب الله لما يغدوكم به من النعم، قال بعضهم إذا كانت القلوب جبلت على محبة من أحسن إليها فوا عجبا لمن لا يرى محسنا إلا الله كيف لا يميل بكليته إليه، وقال بعضهم إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمؤتيك حبا فلست بشاكر، إذا أنت لم تؤتر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابر، والشكر باللسان الثناء بالنعم وذكرها وتعدادها وإظهارها، قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوع التحدث بالنعم شكر وتركها كفر، وقال عمر بن عبد العزيز ذكر النعم شكرها، وكان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا وأن أكفرها بعد معرفتها وأنساها فلا أثني بها، قال فضيل كان يقال من شكر النعمة أن تحدث بها، وجلس ليلة هو وابن عيينة يتذاكران النعم إلى الصباح. والشكر بالجوارح أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عز وجل وأن يحذر من استعمالها في شيء من معاصيه، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. قال بعض السلف لما قيل لهم هذا لم تأت عليهم ساعة إلا وفيهم مصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فمر ابن المنكدر بشاب يقال امرأة فقال يا بني ما هذا جزاء نعمة الله عليك؟ فالعجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله ثم لا يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهاه. فبالبعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي. أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ من كثرت عليه النعم فليقيدها بالشكر وإلا ذهبت. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الله فشكر الإله يزيل النقم. ودخل خالد بن صفوان على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال يا أمير المؤمنين إن الله لم يرضى أن يكون أحد فوقك فلا ترضى أن يكون أحد أولى بالشكر له منك. فبكى عمر حتى غشي عليه. الأمر الثاني حسن العبادة وحسنها إتقانها والإتيان بها على أكمل وجوهها. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأشار إلى مقامين، أحدهما أن يعبد الله العبد مستحضرا لرؤية الله إياه، ويستحضر قرب الله منه واطلاع عليه فيخلص له العمل ويجتهد في إتقانه وتحسينه. الثاني أن يعبده على مشاهدته إياه بقلبه فيمعامله معاملة حاضر لا معاملة غائب. وقد وصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يصلي صلاة مودع، يعني يستشعر أنه يصلي صلاة لا يصلي بعدها صلاة أخرى، ويحمله ذلك على إتقانها وتكميلها وإحسانها. فقد وردت أحاديث فضائل الأعمال مقيدة بإحسان العمل، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحى عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك قصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. خرجه البخاري تعليقا. وفي رواية وقيل أتني فالعمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه وكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وفيه أيضا عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام يؤخذ بالأول والآخر. وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان. قال بعض السلف إن الرجلين ليقومان بالصف وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض، كم بين من تصعد صلاته لها نور وبرهان كبرهان الشمس وتقول حفظك الله كما حفظتني، وبين من تلف صلاته كما يلف الثوب الخريق فيضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. قال بعض السلف لا يقل عمل مع تقوى، كيف يقل ما يتقبل؟ يشير إلى قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال من قال من الصحابة لو علمت أن الله قبل مني ركعتين كان أحب إلي من كذا وكذا. فمن اتقى الله في العمل قبله منه، ومن لم يتقي فيه لم يتقبله منه. والتقوى في العمل أن يأتي به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنة، وأن يرتقى إلى الإتيان بآدابه وفضائله كان أكمل. والقبول هنا يراد به الرضا بالعمل والمدح لعامله والثناء عليه في الملأ الأعلى ومباهاة الملائكة. وقد يراد بالقبول ثواب على العمل، وإن لم يرض به ولم يمدع عامله فيجازى عليه بأنواع من الجزاء فضلا من الله وإحسان، وإن لم يرضى عن عامله كما رؤي بعض العلماء المفرطين في النوم فسئل عن حاله فقال غفر لي وأعرض عني وعن جماعة من العلماء لم يعملوا بعلمهم. ويطلق القبول على إسقاط الفرض بالعمل وإن لم يتب عليه بثواب غير سقوط العقوبة والمطالبة بأداء الفرض به. والعارفون كلهم إنما يطلبون القبول بالوجه الأول وهو الرضا ويخافون من فواته أشد الخوف. قال مالك بن دينار رحمه الله: وجدت أن الله إذا جمع الخلائق يقول لي يا مالك فأقول لبيك فيأذن لي أن أسجد بين يديه سجدة فأعرف أنه قد رضي عني، ثم يقول لي يا مالك كن اليوم ترابا فأكون ترابا. كان بعضهم يقول في سجوده: متى ألقاك وأنت عني راضي، وعذبتني بكثرة الإعراض، فأعتاب ولست بالمعتاض، يا من ليصاله شفاء أمراضي، هل أنت علي ساخط أمراضي، رضاه أكثر من الجنة ونعيمها، فليس للعارفين هم سواه، لعلك غضبان وقلبي غافل، سلام على الدارين إن كنت راضيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. فبين أول الأمر أن هذه الجملة من الحديث تشبه ما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى معادا بهذه الجملة أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في محل قول هذا الذكر، أيكون في دبر الصلاة المتصل بها قبل السلام أم يكون في دبرها الذي يخلفها بعد السلام. وأصح القولين أن ذلك يكون في دبر الصلاة الذي هو آخرها قبل السلام، فإنه محل الدعاء، بخلاف ما يكون بعدها فإنه مخصوص بالتحميد والتسبيح والثناء. وهذه الجملة الواردة في حديث شداد ومعاذ رضي الله عنهما قد اشتملت على أمرين عظيمين، أحدهما شكر المنعم وثانيهما حسن العبادة. فأما شكر المنعم فهو المأمور به في آيات كثيرة في قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وقال الله سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن القائم بذلك قليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وحث الخلق على الاقتداء بأبيهم نوح عليه الصلاة والسلام، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي اعلموا أن أباكم نوحا كان عبدا شكورا، فكونوا على سيرة أبيكم. وحقيقة الشكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين هو ظهور أثر النعمة على اللسان ثناء وإقرارا، وعلى القلب اعترافا، وعلى الجوارح طاعة وانقيادا. فأركان الشكر الذي تدور عليه هي شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح، كما فسره المصنف رحمه الله تعالى ببيان شاف هنا، وبينه شيخه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين في منزلة الشكر. أما الأمر الثاني وهو حسن العبادة، فالمراد به إتقانها والإتيان بها على أكمل وجوهها، وذلك فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقامين، أحدهما مقام المشاهدة وهو عبادة الله عز وجل على حال من يشاهد الرب عز وجل ويطالعه، والثاني حال المراقبة وهي حال من يرى أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه محسن عليه أحواله. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى بما ساقه من الأحاديث والآثار أن المقصود الأعظم من حسن العبادة ليس هو فقط الأجر عليها، وإنما المقصود الأعظم هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن عاملها، وهذا هو المعنى الذي دل عليه بلفظ التقبل كما تقدم. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وتلميذ ابن رجب في جملة من الرسائل، منها هذه الرسالة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. القلب واللسان هما عبارة عن الإنسان، كما يقال الإنسان بأصغريه بقلبه ولسانه. وخرج المساد من رواية عروة بن الزبير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أشج عبد القيس وكان رجلا ذميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستقى بمسوم مسوك الرجال، وإنما يحتاج من الرجل إلى صوره لسانه وقلبه. وقال المتنبي: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فمن استقام قلبه ولسانه استقام شأنه كله. فالقلب السليم هو الذي ليس به شيء من محبة ما يكرهه الله، فدخل في ذلك سلامته من الشرك الجلي والخفي، ومن الأهواء والبدع، ومن الفسوق والمعاصي كبائرها وصغائرها الظاهرة والباطنة كالرياء والعجب والغل والغش والحب والحسد وغير ذلك. وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا سلم القلب لم يسكن فيه إلا الرب. في بعض الآثار يقول الله: ما وسعتني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، غاب عن سمعي وعن بصري فسويداء القلب تبصره. متى سكن في القلب غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، ولا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. أردناكم صرفا فلما مزدتم بعدتم بمقدار التباتكم عنا، فقلنا لكم: لا تسكنوا القلب غيرنا، فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. سلامة الصدور من الرياء والغل والحسد والغش والحقد، وتطهيرها من ذلك أفضل من التطوع بأعمال الجوارح. قال بعضهم: ما بلغ عندنا من بلغ بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بسلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة. فكثرة أعمال الجوارح مع تدنس القلب بشيء من هذه الأوصاف لا تزكو، وهو كزرع في أرض كثيرة الآفات لا يكاد يسلم ما ينبت فيها. وأما اللسان الصادق فهو من أعظم المواهب من الله والمنح، وفي الحديث: أعظم الخطايا اللسان الكذب. وكذلك اللسان الصادق أعظم الحسنات. وروى أبو نعيم بإسناده أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان جالسا، فأقبل إليه تبيع الحميري، فقال: عبد الله، قد أتاكم أعرف من عليها. فلما جلس قال له عبد الله: أخبرنا عن الخيرات الثلاث والشرات الثلاث. قال: نعم، الخيرات الثلاث لسان صدوق وقلب تقي وامرأة صالحة، والشرات الثلاث لسان كذوب وقلب فاجر وامرأة سوء. فقال عبد الله: قد قلت لكم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فالكذب أساس النفاق الذي بني عليه، كما أن الصدق أساس الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الكذب لا يصلح في جد ولا أجل. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه: إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا. قال: إنما نجاني الله بالسر. قال بعضهم: حقيقة الصدق أن يصدق العبد في موطن يرى أنه لا يمشي فيه إلا الكذب. كان ربعي بن حراش موصوب بصدقه، يقال انه لم يكذب قط، وكان له ابنان عاصيان للحجاج، وكان يطلبهما فقدما على ابيهما. فبعث الحجاج الى ربعي فقال: سيعلم بنو عبس ان شيخهم اليوم يكذب. فقال له: اين ابناك؟ فقال: تركتهما في البيت والله المستعان. فقال: قد عفونا عنهما بصدقك. ومتى طهر اللسان من الكذب طهر من غيره من الكلام السيء المحرم، واستقام حال العبد كله. ومتى لم يستقم اللسان فسد حال العبد كله. وربما يعبر عن صدق اللسان باستقامة المقال كله، كما في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقوله تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يريد الثناء عليهم بحق، وكما تنقسم الأعمال إلى صدق وغير صدق، والمراد بالصدق ما له نفع ودوام. فكذلك أقوال الصدق قد يراد بها ما هو حق له نفع وثبات. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. خرجه الإمام أحمد، ويروى من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكبر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإذا استقمت استقمنا، وإن عوجبت عوجبنا. خرجه الترمذي وصحح وقفه. وقال مطرف: من صفى عمله صفى لسانه، ومن خلط خلط له. فقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صراحا في سائر عمله. ومن مراسيل زيد بن أسلم ما من عضو من الأعضاء إلا وهو يشتكي إلى الله ما يلقى من اللسان على حجته. قال الحسن: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عفى عفت. وقد روي عن طائفة من السلف أن اللسان ترجمان القلب، أن اللسان ترجمان القلب، والقلب ملك الأعضاء، وبقية الجوارح جنود، فإذا صلح الملك وترجمانه صلحت الجنود كلها، وإذا فسد فسدت الجنود كلها. فإذا كان الملك سليما من الهوى والترجمان صادقا أمينا، فالرعية معهما في عافية، وإن كان الملك جائرا والترجمان غير أمين فلا تسلم فساد حال الرعية معهما. ومتى كان الترجمان غير أمين فقد يلتبس، ولكن حال الجائر لا يخفى. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد تقدم حديث أنس رضي الله عنه المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي المسند أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلنا يا رسول الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه، ولا غل ولا بغي ولا حسد. وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة، وعينه ناظرة. فأما الأذن فتسمع، والعين مقرة بما يوعي القلب، فقد أفلح من جعل قلبه واعيا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. خرجه الترمذي. وسخيمة صدر ما فيه من الغل والغش والحسد ونحو ذلك. قال خالد الرباعي: أمر سيد لقمان بذبح شاة، وقال له: ائتني بأطيبها مضغتين. فأتاه باللسان والقلب، فقال له: أما وجدت فيها أطيب من هذين؟ قال: لا. ثم أمره أن يذبح شاة أخرى، وقال له: ألق أخبثها مضغتين. فألقى اللسان والقلب، فقال له: أما كان فيها أخبث من هذين؟ قال: لا. فسأله عن فعل الأول والثاني، فقال: إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. فعاهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. إذا سلم القلب وصدق اللسان، ترجم اللسان الصادق عن القلب السليم بأنواع السلامة، فهذا المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا فسد القلب فسد اللسان، فترجم عن القلب بأنواع الفساد، وهذا الفاجر المعلن بفجوره. فإن ترجم عن القلب الفاسد بالسلامة، فهذا اللسان الكذوب وهو المنافق الذي يختلف ظاهره وباطنه وقوله وفعله. يا من يقوم بلسانه، يا من يقول بلسانه ما ليس بقلبه، لا تبع ما ليس عندك، لا تنسب أحكام فرعون إلى موسى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ثم بيّن رحمه الله تعالى منزلة القلب واللسان من العبد، وأن القلب واللسان هما عبارة عن الإنسان، كما يقال: الإنسان بأصغريه، بقلبه ولسانه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بما فيه صلاح القلب، وهو أن يكون القلب سليما، ودعا بما فيه صلاح اللسان، وهو أن يكون اللسان صادقا. ومعنى القلب السليم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب أنه السالم من الشهوات والشبهات، فالقلب الذي ليس فيه شيء من ذلك هو القلب السالم. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وأورده المصنف هنا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذو القلب المخموم واللسان الصدوق، فقالوا: قد عرفنا اللسان الصدوق، فما القلب المخموم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا غل لا إثم فيه، ولا غل ولا بغي ولا حسد. وهذا من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة القلب السليم. وأما اللسان الصادق فهو اللسان الملازم للصدق، بأن لا يذكر شيئا على خلاف الواقع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من أحوال الصادقين. وأعظم الصدق في اللسان والقلب معا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى في هذا كلام طيب تحسن مراجعته في مدارج السالكين في منزلة الصدق. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. هذا سؤال جامع لطلب كل خير والاستعادة من كل شر، وسواء علمه الإنسان أو لم يعلم. وهذا السؤال العام بعد السؤال تلك الأمور الخاصة من الخير هو من باب ذكر العام بعد الخاص. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويأمر بها، كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من الشر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته لي رشدا. وخرجه الحاكم عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة عليك بالكوامل. وذكر الحديث وخرجه الفريابي في كتاب الدعاء. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة عليك بالجوامع من الدعاء. فذكره. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلت: يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسمع سعد بن أبي وقاص بن الله يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول: اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. خرجه الإمام أحمد. وخرج الطبراني وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء له طويل: اللهم إني أسألك فواتع الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. وخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. فذكر أن هذا سؤال جامع لطلب كل خير والاستعادة من كل شر علمه الإنسان أو لم يعلمه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال العام بعد ذكره لجملة من الأسئلة والمطالب الخاصة في دعائه السابق. ومن قواعد الدعاء النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الجوامع من الدعاء ويعجبه ذلك ويأمر به كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وذلك لما اختص النبي صلى الله عليه وسلم من إعطائه جوامع الكلم. وقد فسر الزهري رحمه الله تعالى جوامع الكلم وبعضه الدعاء، قال رحمه الله تعالى: هو أن يجمع له في الكلام القليل المعنى الكثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام قليل فيه علم وعمل عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء يسير فيه خير كثير. والذي ينبغي أن يحرص عليه العبد هو تحري طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إدمان سؤال الله عز وجل بجوامع الدعاء، ويتتبع في ذلك ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أكمل الدعاء وأجمعه. قوله صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ختم الدعاء بالاستغفار فإنه خاتمة الأعمال الصالحة. وقوله: وأستغفرك لما تعلم، يعم جميع ما يجب الاستغفار منه من ذنوب العبد، وقد لا يكون العبد عالما بذلك كله، فإن من الذنوب ما لا يشعر العبد بأنه ذنب بالكلية، كما في الحديث المرفوع: الشرك أخطأ في هذه الأمة من دبيب النمل على الصفا. قالوا: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن الذنوب ما ينساه العبد ولا يذكره وقت الاستغفار، فيحتاج العبد إلى استغفار عام من جميع ذنوبه ما علم منها وما لم يعلم، والكل قد علمه الله وأحصاه. فلهذا قال: وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. قال إبراهيم التيمي: لأنا على ذنوب التي لا أذكرها أخوف مني على الذنوب التي أذكرها، لأني أستغفر الله من التي أذكرها من أهمته ذنوبه صارت نصب إليه ولم ينساها، ومن لم تهمه ذنوبه هانت عليه فنسيها فلم يذكرها إلى يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إذا نشر ديوان السيئات ضج أرباب الجرائم من صغارها قبل كبارها، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. قال عون بن عبد الله: جرائم التائبين منصوبة بالندامة نصب عينهم، لا تقروا للتائب في الدنيا عين كلما ذكر ما اجترح على نفسه. قال الفضيل: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. قال كعب: إن العبد لا يعمل الذنب الصغير فيحفره ولا يندم عليه ولا يستغفر الله منه فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطول، ويعمل الذنب العظيم فيندم ويستغفر الله منه فيصغر عند الله حتى يغفره له. قال: وأصاب رجل ذنبا فحزن عليه فجعل يجري ويذهب ويقول: بما ألضي ربي، فكتب صديقا. فقال أبو أيوب الأنصاري: إن الرجل ليعمل بالمحقرات حتى يأتي الله وقد أحطن به، ويعمل بالسيئات فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا. فقال بعض السلف: إن الرجل لتعرض عليه ذنوبه يوم القيامة فيرى ذنبا فيقول: أما إني كنت مشفقا منك، فيغفر له. فقال بعضهم: كفاك همك بذنبك من توبتك إقلاعا وإنابة. فقال الأوزاعي: كان يقال من الكبائر أن تعمل الذنب فتعقره. ومن هنا قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر الخطيئات ولكن انظر من عصيت. فقال أويس لهال ابن خيان: لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر من عصيت، فإن صغرت ذنبك فقد صغرت الله، وإن عظمت ذنبك فقد عظمت الله. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله منها لم يحسبها شيئا حتى ينفوها عند الرحمن. قال الفضيل في قوله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب، قال: هو الرجل يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. كان السلف لقلة ذنوبهم يعدونها. قال رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. ركب ابن سيرين الدين فقال: هذا بذنب أذنبته منذ 40 سنة. قلت لرجل: يا مفلس. فذكر ذلك لأبي سليمان فقال: قل الذنوب فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى. كان معروف الكرخي رحمه الله ينشد: أي شيء تريد مني الذنوب شغفت بي، فليس عني تغيب. ما يضر الذنوب لو أعتقتني رحمة لي، فقد علاني المشيب. ما للمذنبين أحد يرجعون إليه غير الله. وإلى ذلك أشار بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما يأمل الخطاؤون إلا رحمة من أسبل على خطاياهم ذيل الكرم فسترها، لولا أن حلمه وسع الخلق لهلكوا. قال هارون بن رئاب: حملة العرش 4 يتجاوبون بالتسبيح، يقول 2 منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول الآخران: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، لما يرون من ذنوب بني آدم. فقال محمد بن النضر الحارثي: أصلت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: ابن آدم لو يعلم الناس منك ما أعلم لنبذوك، فقد سترت عليك وغفرت لك على ما كان منك ما لم تشرك لي شيئا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدعو بالعبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فلا يزال يقرره حتى إذا رأى أنه هلك قال له: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي رواية: يأتي الله يوم القيامة بالمؤمن فيقربه حتى يجعله في حجاب من جميع الخلق فيقول له اقرأ، فيعرفه ذنبا ذنبا أتعرف أتعرف، فيقول نعم نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول: الله لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك اليوم بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال: ما هو يا رب؟ قال: كنت لا ترجو عنكم من أحد غيري. إخواني، هب أنه تجاوز عن الزلل، فإنما يلقاه العاصي عند تقريره بذنوبه من الحياء والخجل. العارفون يشتد قلقهم من الحياء من الله عند الوقوف بين يديه. قال بعضهم: ما يمر بي أشد من الحياء من الله. وكان الفضيل يقول: واسوأتاه منك وإن غفرت. فقال غيره: لو خيرت بين أن أبعث فأوقف بين يديه ثم يؤمر بي إلى الجنة وبين أن لا أبعث لاخترت أن لا أبعث ولا أريد الجنة. فقال آخر: لو أمر بي من الموقف إلى النار لكان أهون علي من أن يوقفني بين يديه ثم يؤمر بي إلى الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يدعو الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك السجد فيقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه، فيقول: الله تعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: إني قد انساها منك، فيسجد فيقول: ارفع رأسك وعد كتابك، فيمر بالسيئات فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترعد منها فرائصه، فيأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره، فيقول: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا ربي أعرف. فيقول: إني قد غفرتها لك، فيسجد فلا يرى منه الخلائق إلا السجود، حتى ينادي بعضهم بعضا: طوبى لهذا العبد الذي لم يصل الله قط، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله عز وجل فيما قد وقفه الله عليه. أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله. أبه تجاوز لي عن كل مظلمة يا سوتاه من حيائه يوم ألقاه، ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله. أستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله. آخر الكلام على الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببيان الجملة الأخيرة من الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فذكر هنا فضيلة ختم الدعاء بالاستغفار، وأنه خاتمة الأعمال الصالحة. ومن قواعد الشريعة المضطردة في كثير من العبادات ختمها بالاستغفار، كما مضى تقريره في تفسير سورة النصر للمؤلف رحمه الله تعالى. والمراد بالاستغفار طلب المغفرة، وذلك أن الإنسان إذا قال أستغفر الله معناه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي. وليست المغفرة هي ستر الذنب كما يذكره كثير من المتكلمين في هذا الباب، بل المغفرة فوق ذلك، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يستر ذنب عبده ثم يؤمنه عاقبته، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمغفرة جامعة لمعنيين اثنين: أحدهما ستر الذنب على العبد، والثاني تأمينه عاقبة ذنبه، فيدفع الله سبحانه وتعالى عنه الخوف من غوائل وعواقب الذنوب التي كان وقعها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك لما تعلم، من بديع السؤال، لأن العبد